طبعا لا يتصور فليفعل ما شاء يعني فليكفر ولا يفعل الذنوب، لا، فليفعل عبدي ما شاء معناها طالما أنه يذنب فيعترف ويتوب سأتوب عليه. فقوله تبارك وتعالى فليفعل عبدي ما شاء، هذا كقوله تعالى اعملوا ما شئتم، مش اعملوا ما شئتم يعني يفعل ما يريد، لا، ده تهديد، كما قال تعالى فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، مع قوله تعالى ولا يرضى لعباده الكفر، ومع قوله تعالى إن الله لا يأمر بالفحشاء. يبقى اعملوا ما شئتم تهديد، زي انت ما تقول لابنك مثلا ذاكر او لا تذاكر انت حر، ما تذاكرش العب انت حر، انت حر دي مش معاه هو حر، معناها ايه؟ معناها تهديد له. وهناك حديث جميل رواه الامام مسلم من حديث جابر بن عبد الله، ورواه ابن حبان من حديث ابي موسى الاشعري رضي الله عن الجميع، يبين لك أن الذنب برغم فداحته إلا أنه يغفر إذا اعترف العبد وتاب، ويبقى عمل الشيطان كله ذهب هباء. قال صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يضع عرشه على الماء، العرش ولا الكرسي، شيطان إبليس الكبير يقعد على الكرسي، ثم يرسل سراياه تترى إلى بني آدم، كل شيطان معه خط سير يذهب فيجتهد بقدر الإمكان مع بني آدم، يوقعه في الكفر أو في الكبائر أو في البدعة أو في الصغائر، أو يخليه يتوسع في المباحات التي تؤدي إلى المكروهات. المهم الشيطان يعمل أي حاجة مع الإنسان حتى لو كان تقيا، يعرقل سيره، يوسوس له، المهم لا يتركه، مش لازم إذا عجز أن يوقعه في الكفر أنه خلاص يعني يسلم وقول خلاص مش قادر أعمل معه حاجة، لا، يفعل الشيطان أي حاجة، يأخذ أي حاجة من العبد. فيرسل سراياه تترى إلى بني آدم، وبعدين الشيطان مش زي البني آدمين كده يديله خط سير ويسيبه يتركه، لا، يوميا لا بد أن يرى عمله ماذا فعل مع بني آدم. لما ينتهي اليوم يجي إبليس عليه لعنة الله يجلس على الكرسي والشياطين كلها تقف طابور، يسألهم بقى ماذا فعلت؟ يقول له ما تركته حتى شرب الخمر، يقول له لم تفعل شيء. وانت؟ يقول ما تركته حتى قتل أباه، لم تفعل شيء. وانت ما تركته حتى زنى، لم تفعل شيء. زعلان، ما بيشتغلوش، ايه قتل ابويا يعني؟ اي حاجة. لحد ما يجي واحد وانت كمان ماذا فعلت؟ يقول ما تركته حتى فرقت بينه وبين اهله. فضل ينفخ فيه بقى، يقول له مراتك كل يوم تكلمك وتزعق فيك وتشخط فيك وتعلي صوتها عليك، امال الشنبات اللي في وشك دي لازمتها ايه؟ ابرم شنباتك كده وخليك راجل، وعرفها انك انت لو قلت لها انت طالق هتعيش في الذل والهوان. لحد امتى هتفضل كده خرع؟ قول لها انت طالق عشان تتأدب وتتربى. ويبتدي حتى احيانا سايبة مش عايز يقول انت طالق، يحس ان في حد حرك لسانه، حد بيزقه كده على الطلاق، فيقول لها انت طالق، وتكون بقى الطلقة الثالثة التي لا رجعة بعدها الا ان تنكح زوجا اخر ويطلقها كمان. أول ما يقول له ما تركته حتى فرقت بينه وبين أهله، حينئذ يقوم إبليس يقف على حيله كده ويلتزم يغضب الحوض ويقول له نعم أنت أنت أنت،

كثيرا ما يحدث عن القعنبي عن مالك. بعد ما شبع من مالك أراد أن يرجع إلى البصرة ليدرك شعبة، وهو شعبة ده كان سبب هدايته، لما قال له إنه مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستح فاصنع ما شئت، ده كان سبب هداية القعنبي. فرجع للبصرة ليسمع من شعبة، فوجد شعبة قد مات، فلم يسمع القعنبي من شعبة إلا هذا الحديث الواحد. العبد المذنب ذنوبه كثيرة، يمكن أن ينفتح قلبه لمقتضى كلمة تغير حياته بالكامل. ولذلك ينبغي على من يتصدر لوعظ الناس ألا يمل من تكرار الكلام. ممكن تسمع مني هذه المحاضرة في الوعظ، وتسمع مني المحاضرة دي مرة تانية برضه وتالتة ورابعة، لا ينفتح قلبك إلا في المرة الرابعة، وأنت جالس قلبك في كل واد منه شعبة ممزق. لا ينفتح القلب إلا في لحظات لا يعرفها إلا مالكه تبارك وتعالى. تستقر الكلمة فيه تغير حياتك بالكامل. وأنا أذكر قصة ذكرتها مرة قبل ذلك، ولكنها تصبح مثالا واقعيا معاصرا لما أقول من انفتاح القلب. كان في شارع الهرم عندنا في مصر، والشارع ده قديما كان معروف انه شارع الراقصات والحانات والكلام ده. كان فيه مسجد في شارع الهرم، وكان فيه اسبوع علمي زي الاسبوع اللي انتوا عاملينه ده، وكان الاسبوع عن المرأة المسلمة. كل شيخ من الشيوخ يأتي يتناول جانبا من حياة المرأة المسلمة ويسلط الأضواء على هذا الجانب من كتاب الله عز وجل، من سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وفي بعض الناس الذين لا مروءة عندهم بيتصور أن البنت لما تكون خدامة أن عرضها سهل، يعني خدامة، لكن أنا راجل سيد البيت، وأنا راجل عندي أموال، وأنا راجل عندي مركز كبير والكلام ده، فممكن أشتري البنت دي لها قرشين وتتنازل عن عرضها. لما وجدت مضايقة في البيت ده تركته وذهبت إلى بيت آخر، وجدت هذه مضايقة ذهبت إلى بيت آخر، حتى يأست ويعني أغلقت أبواب الفرج أمامها. وفي لحظة ضعف إنساني تحصل لكل إنسان، كانت بتجلس مع امرأة فشكت لها، لا والله بروح البيوت وبلاقي معاكسات والكلام ده وزهقت من العيشة خلاص. قالت لها بتاخدي كام في البيوت يعني؟ قالت لها ما تبقى 50 جنيه ولا 20 جنيه. قالت 20 جنيه هبل انت، ده انا هشغلك شغلانة تاخدي من وراها ذهب. ايه اشتغل ايه؟ تعالي اشتغلي رقاصة. ده انت هناك كل العالم اللي بيتفرجوا عليك مساطير شاربين خمر ونايلين بنيل، اي واحد بيقوم مطلع الفلوس بتاعتهم الدهان، بس هيحك فيك مرة ويتميل عليك مرة، استحمل وهتاخد ألوف مؤلفة وعندك بيت ملك وتجوزي اخواتك وتتزوجي وبتاع والكلام ده. قعدت تعرض عليها المسألة، في لحظة ضعف الإنسان دي حتى قبلت البنت. فراحت تشتغل ايه؟ مساعد رقاص. يعني مهما ممكن تطلع لازم تتعلم الفن الاول، والرقص ده له قواعد، مش يتنطط على البتاع وخلاص يبقى اسمه رقاص، لا، في قواعد تهز ايه وتثبت ايه وتعمل ايه والحدوته دي. فعلى بال ما تتعلم تبقى رقاصه محترفه يعني والكلام ده، خدت لها شوط في الايه في التعلم ده، لحد ما بقت رقاصه كويسه ومقبوله وبدات ايه تاخد الوف. في هذا اليوم اللي هي كتبت فيه الورقة كانت وصلت إلى مرحلة من اليأس والزهق من العيشة دي والجماعة المساطيل اللي بيرموا جتتهم عليها والكلام ده وصل إلى مدى. فرايحة تاخد النمرة بتاعتها الفقرة بتاعتها اللي ترقص فيها وهي إيه تقدم رجلا وتؤخر أخرى. الشارع واسع رايح وجاي، المسجد في الناحية دي وهي ماشية على الرصيف بتاع الشارع التاني، شعرت بعطش شديد عايزة تشرب، بتبص وجدت مجموعة من القلل الفخارية دي محطوطة على استمداد حديد أمام المسجد، عبرت الشارع لتشرب، ما عندهاش أي حاجة، لا جاية تحضر محاضرة ولا تعرف إن في محاضرة ولا أي حاجة، عبرت الشارع وهي بتشرب سمعت من المحاضر كلمة عزمت على التوبة في الحال، كتبت الورقة دي ووصلت الورقة دي للمحاضر، لما كلمها وحكت له هذه القصة وقالت ألا يوجد رجال يتقدمون لنا ونعمل نشتغل خدامين تحت رجليهم بس يعفونا من هذا الحرام، عايز تريد أن تتجلبب، تريد أن تتحجب وتجلس في بيتها، البذر بذرتها طيبة، كرهت هذه الحياة وكرهت هذه المناظر وكرهت رؤية المساطيل الذين يشربون الخمر ويهذون ويتكلمون بكلام جارح وخارج. عشان كده بيبقى فيه نساء انحرفنا ليس رغبة في الانحراف ولكن يأسا من وجود فرج. عشان كده احنا بنقول لأصحاب الزكوات ونقول للمؤسسات الخيرية لابد أن تتحروا هؤلاء العصاة حتى تنظفوا المجتمعات. في حديث أبي هريرة في الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم قال رجل لأتصدقن الليلة بصدقة، فخرج فلقي رجلا لا يعرفه والدنيا ظلمة، أعطاه الصدقة ومشي، فأصبح الناس يقولون تصدق الليلة على سارق، يعني أنا وضعت أموالي في يد سارق، لا حول ولا قوة إلا بالله. وظن الرجل أن الصدقة لم تجزئ فعزم على أن يعيد الصدقة مرة أخرى لعلها تقع في يد مستحق. طلع بالليل وفي الظلمة كده لقي امرأة فوضع الصدقة في يدها ومضى، فأصبح الناس يقولون تصدق الليلة على زانية. زانية ده ايه الحكاية ده زي ما يقولوا في الأمثال قليل البخت يلاقي العظم في الكرش. طب الكرش عمرك تتصور كرش يبقى فيه عظم؟ اهو قليل البخت بقى هو تصور بقى انه للمرة الثانية يضع الصدقة في يد من لا يستحق، فعزم على ان يعيد الصدقة مرة اخرى تصدق يعني لعلها تقع في يد من يستحق. فخرج في اليوم الثالث في الظلمة برضه فلقي رجلا لا يعرف، فوضع الصدقة في يده، فأصبح الناس يقولون تصدق الليلة على غني يعني مش محتاج، فقبل أن يعيد التصدق للمرة الرابعة جاءه ملك في صورة رجل قال له أما صدقتك فقبلت، المهم تطلع منك تروح في أي مكان شيء ما يخصكش، أنت بتتحرى نعم لكن تحريت ثم خدعت ووضعتها في غير الموضع الذي تريد، خلاص أما صدقتك فقبلت. وأما السارق فلعله يستعف وأما الزانية فلعلها تتوب، وأما الغني فلعله يخرج الذي عنده، يغار فيخرج الذي عنده. هذه ثمرة التصدق على أهل المعاصي، طبعا بشرط أن تعلم أنه لن يستعين بالمال على معصية الله، وده يحتاج إلى كتيبة من المراقبين. النهارده في حي من الأحياء أنا أوظف رجلا وأعطيه الزكاة وأقول له ابحث لي عن العصاة في هذا الحي، وابتدي ساعد هذا العاصي وأقول له أنت بتصلي في أي مسجد، عايز أقابلك، بأين تصلي؟ ممكن يكونش بيصلي خالص، بس عشان المبلغ اللي أنت بتديه له لازم يقابلك. صلي في أي مسجد؟ يقول لك بصلي في مسجد فلان. تقول له طب خلاص هنتلقى في صلاة العصر في اليوم الفلان. يبقى أنت أجبرته على أن يصلي وأن يرتاد المساجد علشان المال. وبعدين تتعاهده، أخبارك إيه وأخبار ولادك، جوزت مين ولم تزوج من، عندك مشاكل، عندك ديون، عندك كذا عندك كذا. وأنا جربت شيئا من هذا مع كثير من الناس، مش مع واحد ولا اثنين ولا عشر ولا مية، مع أكثر من كده. منهم واحد كان اسمه يرعب، أو نقوله فلان التل أتل، يتخاف منه. عمل مشكلة، دخل السجن، خرج من السجن. أول ما خرج من السجن لقيته على باب البيت عندي، قلت له أهلا يا أخي زيد. قال لي أنا أهلا وسهلا. قلت له اسمك إيه؟ قال لي اسمي محمد. خير يا محمد؟ قال والله أنا لسه خارج من السجن وعلى البلاط، ما عنديش مليم واحد، وكنت مجرم وعايز طريقة حتى أعيش في الحلال. لحد النهاردة أنا أتعاهده وأكفيه. كان من ثمرة هذا أنه التزم بالصلاة، أعفى لحيته، امرأته انتقبت، بناته بنت انتقبت، وعنده بنتين كمان لابسين الحجاب. تعرف ده بياخد في الشهر كام مثلا؟ مبلغ تافه يعني 200 جنيه، وتوسيب بشوية رز على شوية فاصوليا ولوبيا وسكر وزيت والكلام ده. مش كفينا المجتمع شر واحد كهذا؟ ممكن ينتهك الأعراض، ممكن يسرق الناس، ممكن يقتل بمئتين تلتمائة جنيه يا بلاش. فيبقى إذن أي مؤسسة من مؤسسات تريد أن تنفق أموال الزكاة لابد أن تعطي أموال الزكاة لمحترف، محترف دعوة. مش يبقى همي أطلع الفلوس كيفما اتفق تذهب إلى أي حد، لا، نحن لسنا دولة، احنا مؤسسة وأموالها معلومة، يبقى لابد أن نستخدم هذا المال في دعوة الناس إلى الله. في ناس بتاخد الفلوس بتستخسر، يقول لك اللي يجي منهم فايده، هات هات وخلاص، واللي الانحراف بتاعه كما هو. احنا عملنا ايه بالفلوس؟ جمعناها من اموال الناس المتصدقين ووضعناها في غير موضعها؟ لا، كما انت حريص على ان توصل المال الى هؤلاء، ضع المال بين يدي رجل او رجال عندهم فقه. في واحد يقول لك انا لا يمكن ادي العاصي مليم واحد، ليه؟ لا بيعصي الله، ادي للملتزم. ماشي انا معاك في المسالات تدي الملتزم، اه، لكن الملتزم اذا لم تعطيه لن يترك التزامه. مش في سهم في الزكاه، سهم المؤلفه قلوبهم. كان الرجل لا يسلم الا طمعا في المال، فإذا حسن إسلامه استنكف أن يأخذ مالا للإسلام. ولذلك توقف هذا السهم في زمن عمر بن الخطاب، لأن الذين كانوا يأخذون سهم المؤلفة دي استنكفوا أن يأخذوا على الإسلام مالا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إني لا أعطي الرجل وأدع غيره وهو أحب إلي أكله إلى إيمان. لو هيلحس التراب لن يكفر بالله ولن يترك الالتزام ولن يترك الإسلام. فمعاملة العصاة تحتاج إلى فن وإلى فقه. مجتمعات المسلمين ملآنة بالانحراف. طب أنا أدور على هؤلاء المنحرفين وأستعطفهم بالمال وأضمهم لي، فأضم رجلا شاردا إلى ركب المؤمنين. أيها الإخوة، ما جاع فقراؤنا إلا بعدما ذهب المال إلى سفهائنا. فالمسألة تحتاج إلى فقه. إذن الشاهد يعني الذي جعلني أطوف وأحوم في هذه القصص أن القلب له أحوال، ينفتح في الوقت الذي لا تعرف أنت متى ينفتح، لأنه ليس ملكا لك برغم أنه قوام حياتك وأنه ينبض بدمك، إلا أنك لا تملكه. ألم تر إلى رجل يوما أحب امرأة وعشقها وكادت أن تتلف نفسه، فقيل له اتركها، قال لا أستطيع. لو كان قلبه بيده ما كفر لحظة ولا عصى لحظة، لكن قلبه بيد ربه. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يشير إلى هذه الآية الباهرة في قسمه فيقول لا ومقلب القلوب، وكان يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. في القلب له لحظات بينفتح فيها، فالإنسان إذا كرر الموعظة مرة بعد مرة بعد مرة ربما انفتح قلبك لمقتضى هذه الموعظة. إذن إخوانا، الذنوب خطيرة جدا، لكنها يمكن أن تمسح كلها بتوبة نصوح، لكن الشرك لا يغفر. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال الله عز وجل قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم. أهدي الذنوب. شوف الآية دي مع الآية التي قلتها آنفا، إن الله لا يغفر أن يشرك به، مأفولة. أما في الذنوب قال قل يا عبادي الذين أسرفوا. أسرفوا يعني تجاوزوا الحد في الذنوب، أسرفوا على أنفسهم، لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فلا تستعظمن ذنبا فعلته، فذنبك مهما عظم شيء ورحمة الله وسعت كل شيء. ولذلك لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون، لأن رحمة الله عز وجل كما تعلمون في الحديث الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خلق الله الرحمة 100 جزء، أنزل على الأرض جزءا واحدا من لدن آدم عليه السلام إلى أن ينفخ في الصور، جزء واحد. أنت أحيانا تكاد تموت رحمة لإنسان مبتلى وتستغرب من هذه الرحمة التي في قلبك، بالذات يعني رحمة الوالدين بالولد، يعني يبقى الأب جائع. يريت الأبناء يستوعبوا الدرس قبل أن يكونوا آباء ويعقهم أبناؤهم، ليتهم يستوعبوا الدرس وأن تفتح قلوبهم. حب الوالد للولد حب فطري مغلوب عليه، تلاقي الولد فاسد وسيء والكلام ده وأبوه بحبه ويخاف عليه، وإذا غاب عن الساعة المعلومة اللي يرجع فيها قلبه يرفرف ويسأل كل أصحابه أين الولد، وساعات يبقى زي المجنون وهو يبحث عن الولد الفاسد اللي بيتعبه وبيعقه وبيشتمه. والأم أشد رحمة بالولد من الأب. حب الوالد للولد حب فطري، حب الولد لأبيه تكلف، ولذلك يستحيل أب يقتل ابنه. لو قتل ابنه يبقى مجنون، لذلك لا يقاد منه، لا يقتل الوالد إذا قتل ابنه، ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام، لا يقاد للولد من والده، لأن الوالد إذا قتل ابنه يبقى جن، بخلاف الابن ممكن يقتل أباه ليرث، وممكن يحجر على أبيه. وأبو رجل عاقل، مرة جاءني جماعة يستفتون، حكاية ما رأيت أغرب منها، أب غني جدا، رأس ماله 700 مليون، رجل بتاع اكتشافات للبترول، عنده معدات والكلام ده وحقول، يروح أي حقل من حقول هو اللي بيكتشف ويعمل الكلام ده، لم ينجب إلا ولدا واحدا، لكن رزقه الله عز وجل بامرأة سوء، علشان هو كان أسوأ منه، ما ركعهاش في حياته، صلى شبت، وانت عارف بقى العالم اللي زي دول نص حياته في الجو، راكب الطيارة رايح هنا ورايح هنا ورايح هنا ومش عارف ايه، وجيب آلات واكتشافات ومهندسين واختراعات فانت عارف الناس اللي زي دول لما بروح البلاد اللي هناك اشرب الخمر وعقر النساء كده لكن انظر الى حلم الله عز وجل. الرجل ده لما حصلت له الحادثة اللي انا هحكيها دي كان سنه 73 سنة، يعني بدأ حياته العملية ابن 25 سنة، يعني غاب سنين طويلة، ربنا سبحانه وتعالى مدد له الحب، لم يعاجله وأخر الحساب. الولد ده الابن الوحيد زي ما قلت لك هو اللي عايش وهي ولا ياخد مال ابوه، بل بالفعل هو اللي واخد مال ابوه، كل حاجة تحت امره، يتحرك بالطائرات ويعمل اللي مش عارفين الكلام، الابن الوحيد. الام بقى لانها سيئة، وشر الرجال من تؤدبه امرأة، قاعدة تزن بقى على الولد، وابوك بيعمل وبيخلي وبيسوي الكلام ده من زمان يعني، وانا لو لك انت كنت سبت البيت ومشيت، والكلام ده حياة ذل، شربت الذل انواع عشان خاطرك انت. طلع الولد متعقد من ابوه، طق في دماغ الولد يحجر على ابيه وياخد الفلوس. طب ما هي ابني الفلوس بتاعه، هو حتى ياخد فلوس الراجل ده لو مات الصبح انت الوريث بتاعه، انت مستعجل تحجر عليه ليه يعني؟ لماذا؟ عقوبة. راح لبعض المحامين والمستشارين ودعوا برطل له مدة لدارش 5 مليون وده 10 مليون والكلام ده، أثبتوا على الأب إيه؟ الحج، وطلع إيه؟ طلع الصك بقى بالحجر على هذا الوالد. الأب ما عرفش بالقصة دي إلا على بعد ما القضاء ثبتوا الحكم عليه. كعادة أي تاجر بيبقى له فلوس عند الناس زي ما الناس لها فلوس عنده، فكان في 11 مليون عند واحد كده دين حجر عليه، ما عادش عنده ولا مليم خلاص. راح للراجل ده قال له لو سمحت اديني ال 11 مليون حصل كذا وكذا وكذا وانا ما عادش عندي ولا مليم. خد 11 مليون يقضي بقية حياته، وحط ال 11 مليون باسم اخيه اللي هو عم الولد. الولد عرف ان في 11 مليون، خلي بالك ان الولد خد 700 مليون، 11 مليون دي يعني الفكه اللي بيحطها في جيبه شخشخ بيها كده، يعني 11 مليون دي ولا حاجه، ها ريال ولا ريالين يعني بجانب الثروه الضخمه اللي عنده.